إذا نفوس دابيه بادر واقصد من تهواه إن أردت تفنى فيه لا تصغى لما حبي حبي إلى نوري أين لقائك؟